المشركين والمشركات، وقد سبقت في المسجد الماضي بيان شيء في هذه الصفات التي ذكرها الله في كل حق المنافقين. من ذلك شهادتهم بالكذب، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول، يشهدون بأنك رسول الله، هذا كلام حق، لكن لا تعتقدوا قلوبهم فهم أو بألسنتهم. فشهادتهم هذه غير كاملة، شهادة ناقصة، لأن فيها الاعتراف بالظاهر، وظاهرهم لا يوافق باطنهم، وهذا هو النفاق. إذا خالف الظاهر الباطن فهذا عين النفاق. فبين الله سبحانه على أن من صفاتهم الشهادة الكذب، والله يعلم أنك رسول، والله يشهد إن المنافق إلا كاذب، والله يشهد إن المنافق إلا كاذب. ثم ذكر أيضا كثرة حديث بالله عز وجل واتخاذ من الإيمان جنة كفرا ووقاية، حتى لا يتلبس فيهم شرع الله عز وجل، وحتى لا يتعرضوا للسلب أو للقتل، فدائما يحبون ويكثرون من الهدى. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أيمانهم، الأيمان بحكم يمين وهو هدي قسم الله، وفي بعض القراءات اتخذوا إيمانهم، يعني إيمانهم ظاهر دون نعم ستر ووقاية، حتى يكونوا إيمانا من أن يصل إليهم شيء من العذاب أو العقاب أو السجن أو النهب أو إقامة الحدود وشيء من هذا. فقال تعالى: اتخذوا إيمانهم جنة وصدوا عن سبيله، من صفاتهم أيضا الصد عن سبيله، الإعراض عن سبيله، فهم صادون عن سبيله. والسبيل سبيل الله ودين الله ومنهجه وشريعته واتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فهم صادون عن سبيل الله وقد صدوا غيرهم عن سبيله، يصدون عن الله ويصدون غيره بأن يبعثوا وأن يرسلوا في المؤمنين الكلام الذي يخوف الناس ويخبط الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أصحابه للجهاد وبأن يخرجوا تعلم المنافقون بقولهم وقالوا: لا تبتلوا بالحق، لا تبتلوا بالحق، لا تخرجوا. فيرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل نار جهنم أشد حرا لو كان يفقهون. فضرب ذلك من الصدور، فذكر من صفاتهم الصدع عن سبيله، يصدون عن النار ويصدون غيره، انهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك لانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. من صفاتهم ايضا التقدم كلمه، امنوا ثم كفروا، امنوا بمعنى اظهروا الايمان والاسلام ثم ارتدوا على ادبارهم فرجعوا الى الكفر، ولهذا استحقوا المختم على قلوبهم لان الجزاء في نيه العمل، الجزاء في نيه العمل كما قال الله عز وجل: فلما زادوا اطلقوا قلوبهم. قال ذلك امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فبسبب رديتهم ورجوعهم عن الحق طبع الله على قلوبهم، يعني خدم على قلوبهم، جعل على قلوبهم بشارة لا يهتدون ولا يفلحون ولا يفقهون ولا يرتجعون ولا يهتدون. وقيل في قوله تعالى: آمنوا ثم كفروا، بمعنى أنهم إذا كانوا على الإيمان أظهروا إيمانا، وإذا خرجوا إلى خياطينهم أو خرجوا إلى الكفار أظهروا كفرا، فقالوا: إنا معكم. ولهذا استحقوا الطبع والخزن على القلب والعلم به. والله سبحانه وتعالى عاقبهم بهذا العقاب العظيم، لأنه لا يوجد في الدنيا عقاب أشد من هذا، وهو الختم على القلوب والطبع عليه، لأن الختم على القلوب يجعل الإنسان لا يشعر ولا يحس ولا يدرك ولا يعرف ولا يلقى. ولهذا قالوا في هذه الآية: الله عز وجل إذا ذكر شيئا من المنافقين قال: ولكن المنافقين لا يفقهون، ومرة قال: ولكن المنافقين لا يعلمون. فلا يفقه عليهم ولا علم عندهم بسبب أن الله سبحانه وتعالى خرج على قلوبهم. ولهذا فالقلب المخلوق والمقبور عليه هذا قلب مكافح وعياذ بالله لا يهتدي ولا ينفع ولا تعبر به الايات والنبل مهما وعد ومهما بين له ومهما كانت امامه العبر فانه لا يعبر ولهذا يجب الانسان الذي يتفقه قلبه هذا يتفقه قلبه ويعمل على تمييز هذا القلب حتى يكون منفتحا عن الحق قابل للحق لانه اذا اهمل هذه الجارحه وهذا العضو العظيم الكبير وان كان من حيث هو الخطه جرم صحيح لكنه يمثل كل شيء في الانسان كما قال الدكتور الا وان فسدت بوضع اذا خضع الفرح فسد الكل واذا فسد فسد الكل فما اوتي كثير من الناس الا من قبل قلوبهم فمن اعتنى بقلبه وحرص على ان يدخل في قلبه دين الخير والعلم النافع وذكر الله سبحانه وتعالى فرح قلبه والفتح قلبه ولاذ قلبه واتعظ قلبه وخشع قلبه واما ان لم يكن بهذه الاسباب واهمل هذه الاسباب ورجع هذه الاسباب فانه بعد ذلك لا يمكن ان ينسى ولهذا انظر من العبر الذي ذكره الله عز وجل بحق المنافقين اضطر على كل بسبب ماذا؟ بسبب اعراضهم وبسبب المحيط وعدتهم ذلك من الاحكام ثم كبروا فطبع على كلهم فهم لا يكفرون واظن اني قد استحيت عند هذه المساله يقول الله عز وجل بعد هذا واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا اسمع لقولهم كأنهم بشر مسلمة يحذرون كل صفحة عليهم هم يعلمون احذر قال له الله أنى تظن هذا هو لا يمكن أن يكون إلا في المنافقين وإذا رأيتهم وابنع تدل على العاقبة وإذا رأيتهم هذه الضفية الشرعية الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم هو كل اسم له خطاب يعني وإذا رأيت يا محمد عليه الصلاة والسلام وإذا رأيت نصر الجاهل هؤلاء المنافقين وإذا رأيته تحجبك أجسامك مما يتصفون به جمال الأجسام والأبدان لضخامتها لقوتها لجمالها لقوتها فهم أجمل الناس أجساما يهتمون بالمظاهر إذا رأيتهم تجدك أجساما ليس في الظاهر ما يخبر على أنه من أهل الكفر أو من المخادرين صور جميلة أجسام ضخمة ولكن ليس عندهم عقول وليس عندهم قلوب قوية إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وانظر قال عز وجل تعجبك أجسامهم وعبر رئيس في الجسم لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن المصحف إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بعض الناس في هذا الحديث حتى تنبه يقتصر على هذه النظرة ولكن ينظر إلى قلوبكم فجعل بعض الناس يعتقد اعتقاد الرجيع يقول الله سبحانه وتعالى ينظر الى الناس يعني الى ما في قلوبهم فان كان قلبه ينظر على الخير وعلى نيه الخير وحب الخير يكفيها فكانهم يقولون بانه اذا وجد الخير في قلب الانسان دون ان يعمل هذا يكفي لكن هناك روايه اخرى صحيحه ذاتيه موجوده أن تذكر عن هذا الحديث أو عن هذه الرواية حتى يتفطر الإنسان إلى شيء هام الذي يعتقد هو المرجع وهي أن الإيمان إذا كان في الرجع العلمي فهو لا يحتاج أن يكون قائما بالأعمال الصالحة وبما أمره الله عز وجل ولكن هذا الحديث رد عليه فقال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إذا لا يشعر هذا الإيمان الموجود في القلب دون أن يترجمه المسلم إلى أعمال صالحة إلى امتثال الأوامر بكتاب من النواهي. فالمنافق له أجسام أشكال ضخمة طويلة جميلة. يروى عن ابن عباس وهو يتكلم عن رأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن أبي بن أبي سلول، يقول كان عبد الله بن أبي كان جسيما صحيحا صبيحا وسيما ذلك الرسالة، إذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهكذا المجهول عنده هذه الصورة الجميلة وعنده هذه البلاغة وهذه المقطع وعنده تلك البيان. إذا رآه الإنسان عظمه وانخدع بمظاهره، فالله سبحانه وتعالى يطبع في هذه الصورة أحوال بعض هذه. ولهذا قال الشاعر: لا تخدعنك اللحى والصور، تسعة عشر من ترى فقط في شجر الصرب منهم مثل لها رواه وما لها ثمر. شجر الصرب تعرفون هذا الشجر الكبير له منظر جميل لكن ليس له ثمر، لا يثمر شيئا لا يكفر للانسان، فكذلك اهل النفاق. ولهذا الانسان لابد ان يستشف معنى مهما يكون من هذه الايه، وهو أن لا يفرط في المظاهر مهما كانت هذه المظاهر، أن لا يفرط في المظاهر. كم من إنسان تزدري وتحتقر ولو أقدر على هذه المظاهر، عنده من الصلاة وعنده من الخير ما لا يكون عند من يعظمه الناس. وفي المقابل ترى بعض الناس من أحسن الناس صور، من أحسن الناس هيئة، يلبس جميل ويتكلم بالكلام اللائق الجميل الذي يشع القلوب ويعبد بما جمع القلوب، ولكن ليس عنده خير في قلبه. ولهذا قال الله في هذه الايه عن هؤلاء المنافقين: قد لا خير عنده ولا فقه ولا علم، بل هم صور بلا أهداف وأشباح بلا عقول. وقال الحافظ ابن كثير: هم جهنات وصور بلا معنى. يعني هؤلاء الذين رفع الله عز وجل وهم المنافقون أجسام بلا أحلام، يعني بلا عقول، صور قائمة تمشي تأكل وإذا تكلمت سمعت الناس كلامها وقولها، لكن ليس عندهم أحلام وليس عندهم عقول، أجساد بغالي وأحسن عقل كما قال الشاعر. فالله عز وجل يسلم بها التنبيه، قال: وإذا رأيته نسبة المعرفة تعجبه الأجساد، تعجبه الأجساد، وإن يقول اسمع لقومه، يعني إذا تكلموا صار الناس إليه واستمعوا إليه بما عنده من البلاغ وحسن البيان. فهم أصحاب اللسان. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: فإذا ذهب الخوف سبقوكم بألسنة الحجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطول ما أخاف على أمتي كل منافق على اللسان. هذا الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه المنافق على اللسان، يعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يمثل في الناس، كيف يجعل الناس تقبل كلامه، وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني ما قالوا سمع تسمع مقالته. ولهذا ينخدع منهم كثير من الناس: وإن يقولوا تسمع لقوله كأنه بشر مسلم، عندما يجد صور جميلة بلاغة مثال، ولكن الله سبحانه وتعالى وصفهم بوصف جميل، قال: كأنهم خشب. خشب جمع خشب، وهي الصفات التي تقع في الأشجار الجميع. هؤلاء المنافقون شبهوا الله عز وجل بهذه الخشب، وهي خشب مسندة، أي تسند على غيرها، إما على جدار وإما على شجر، فهي لا تكون بنفسها، بمعنى لا يمكن أن تعتمد على نفسها، بل هي فطر على من تسند عليه. فكذلك هؤلاء الذين ذكر الله وهم منافقون خشب يعني صغار كبيرة، لكنها جوفاء كقبول جوفاء وكخضار دماء لا علاج، بل هي كفر على الناس. كم هؤلاء المنافقين خشون مسنده، وكان الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين من هذا التشبيه أن هؤلاء لا ينفع عندهم، فهم لا يمكن أن يعتمدوا على أنفسهم، فكيف يعتمدوا على الناس؟ فهم خشون مسنده، لأنها إذا لم تسقيها فقط بها إذا فهي تقوم على غيرها. فقال كأنها خشون مسنده، وهذا من نقص دليل، لأن السقاط إذا قطعت صارت على ذلك جبهة لا قيمة لها والناس لا تعمل بها. فهؤلاء المرضى في بين المسلمين كهذه الخشون المسنده يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون يعني يظنون أو يعتقدون، يعتقدون أن كل صيحة، كل ما يقع عند المسلمين، كلما صاح صائح، كلما نادى منادي، كلما وقعت نافذة من النوافذ، إلا وظنوا أنهم معنيون بها. لماذا؟ لأنهم يخافون لدونهم، لريبهم، لمكرهم، لسوء نواياهم وطواياهم وضيقهم. لما وجد في قلوبهم هذا الريب، تراهم إذا سمعوا منادي ينادي منادي القتلى أو منادي المؤمنين يظنون أنه قد نزل فيه شيء، إما أن يطبع أحوالهم، إما أن ينزل عقاب أو عقاب يزيد على بعضهم، أو ينزل واحد يكشف ما خلفيته لمن المسلم أو لأصحابه. يحسبون كل صيحة عليهم، يعني كل ما يملك إلا وظنوا أنهم هم العليم بذلك. وهذا يشبه بما في عندنا الذي يقول الذي يخاف من النار الذي في بطن الجبل، يعني اللي يكون في درج الجبل يقول هذا يخاف من النار. فكذلك في حال المنافقين اذا سمعوا اي صيحه ظنوا انهم معنيين، ولهذا قال الله فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليه تدور اعينهم كالذي تخشى عليهم فاذا لها الخوف تركهم فيستلم بها. اذا نزل الخوف نادى المنافق ان هناك عدو داعي خاف رغم انهم هم المقصورون بهذه الجوع، او نزل عقاب او حد من الحدود ظنوا انهم هم الذين سيكشف امرهم ويصارح ما قد بقيوا من الامور التي كانوا يريدونها للمسلمين. قال يحسبون او يحسبون كل فرحه، يعني كلما جاء او وقع شيء، كل هيئه او كلما وقعت نزله من سواد الا وظنوا انهم هم المعنيون بذلك، كل صيحه عليهم. بل قال تعالى هم العدو، هم العدو بمعنى هؤلاء هم العدو الحقيقي، هؤلاء كاملون في عداوتهم لك يا محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لان العدو الكافر هذا ظاهر، فهو اهون من العدو الخفيف الباطن الذي لا يظهر، لأن الكافر مبارزته أسهل، أما الذي معك هذا لا يمكن أن تهتدي إليه ولا تعرفه، فلهذا طلعت منهم العدو. هذا لا يعني وإن كان هذه الأخلاق تثير الحسد، يعني كما بعض الذي يقول يعني لا عدو لكم أيها المؤمنون إلا المنافقين، لكن ليس هذا المعنى، لأن أعداء المؤمنين غير المنافقين، من غير المنافقين كثير، المشركون في ذلك الوقت من كفار مكة أعداء للإسلام والمسلم، الفرس والروم أعداء أيضا للمسلم والمسلمين، واليوم أعداء الأمة لا يحصون عددا، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المجوس أو كانوا من المشركين أو كانوا من الكفر أو كثير. لكن الله سبحانه وتعالى بين أن العداوة الحقيقية والعداوة التي يمكن التي يجب أن يكون المسلمون منها عبثا الصحابة وحيا ليأتوا من النبي. هم على ذلك لأن الله حصل العذاب في منافق. لكن هذا معناه أن الذي ينبغي أن تحترز منه أكثر هو أهل النفاق، وهذا أمر حق، لأن الكافر كما قلنا يمكن أن يشابه، وإذا ظهر عدوك أمامك عرف إذا كانت معركة فأنت معه في اتجاه كبتاه في حرب دائمة، إذا وقعت الحرب أوضاعها وكان جهود النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع له وفراح، لكن المنافق ليس معه واحد، المنافق ما عنده واحد، ولهذا قد يكون دائما في حيره هذا، ولهذا قال الله عز وجل لما قال هو عدو قال احذر فاحذروا من كل منهم على حذر ويقظ واحتياط لا تعبد، لانه يمكن ان يجد به ويكفر به اما بقتل واما بمشايده واما باشعال نار فينا، فهم يستعملون كل الوسائل من اجل ان يثيروا هذه الحركه في المسلمين، ولهذا قال تعالى فاحذرهم انت ومن معك الهم فاحذرهم، تعاملهم نعم معامله المسلمين ولكن تنبههم على هذا، اي لا تصدق كلامهم، لا تطمع الى ايمانهم، لا تطمع بخروجهم معك، لان خروجهم يكون به نوع تطبيق، وقد يكون هم السبب في تاخر النصر، ولهذا كتب الله عز وجل يقول انك اخذ فاحذرهم كن منهم على هذا فاحذرهم، وإذا رأيهم تعجبك أجسامهم وأن يقول نسعى لقولهم أن الخشوع مستمرة يحسبون كل فتاة عليهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يسلمهم، قاتلهم عن أهدافهم وأخلاقهم ولعنهم في دنيا وفي الآخرة، مصير الله لأنها في فتح الفتح من الله كما قال الله عز وجل، لكن في الدنيا بأنواع العقاب المفروض عليهم فهم لا يتقون ولا يهتمون ولا يطمئنون، إن ارتاحوا في الظاهر لم يرتاحوا في الباطن، ولهذا قال تعالى قاتلهم الله أن يغضبون، أن يغضبون بمعنى لماذا يعجزون عن الحق وعن سبيل الرشاد، لماذا يصرفون أنفسهم عن قبول هذا الدين والإذعان لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يغضبون يسمعون بالحق ويعيشون مع المسلمين والناس بإيمان وصدق وإخلاص وهم ناجون عن الكرام، تاركون عاجزون صارفون مصرفون للحق وسبيل الرشاد، فقال تعالى قاتلهم الله أنى يوفقون، ثم قال تعالى مخاطب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله له والله لا يهدي القوم الفاسقين، ذكرنا ان من اسباب نزول هذه الصوره ان راس المنافقين ابن ابي ابن سلول لما كان في غزوه القريشيه وهي غزوه بني المطلق كانوا خرجوا عن المدينه قال كلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن رجعنا الى المدينه او لم قال لاصحابي لا يكذبوا على من عند رسول الله يكذب به المهاجرين، لانه هو من الانصار والانصار انفقوا على المهاجرين وواسوهم واحبوهم وشاركوهم في الاموال، فكان يقول راس المنافقين للانصار اتركوا النصارى هؤلاء لا تكذبوا عليهم اتركوهم حتى يفوقوا، يعني اذا لم يجدوا من يعينهم ومن يقوم بهم تركوا منهم يفوقوا من حولهم ورجعوا الى ديارهم حيث ارجعوا الى مكه، ثم قال كلام اعظم من هذا، قال لا يكون الجنه اعز من هذا البلد، قال لئن رجعت الى المدينه لنخرجن اعز من المدينه يفهمون النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بما أعد منها جدل، يعني يفهم نفسه بأنه يعتقد بأنه أعد وبأنه يفهمه الأدب، ولكن كما قلت تعكس مسلم. فقال هذا الكلام هذا الرجل، قال الأصحاب دون بعيد، ومع ذلك سمعه بعض الصحابة زيد بن آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قال هذا الرجل. فلما جاء عبد الله هذا رسول النبي وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ما قال له فقال له وحدك منه فصدق بمعنى انه لم يصدق الصحابه حتى رجع حزينا كئيبا وقد جاب من ذلك يعني وكانه كذب وقال ايام حتى اعتزل هذه الصور وفتح الصمراء للمنافقين ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اخر وقال عليه صوره المنافقين وقال له ان الله قد برأك وصدقك وكما قال عليه الصلاه والسلام. قيل لهذا الرجل ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلب منه ان يستغفر لك، استغفر لك بما ان يدعو الله لك بمغفره، لان الصحابه كانوا اذا اخاروا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفروا له الرسول لوجد الله تبارك فكان يشتكي المسلم ويطلبون منه لا يطلبون منه المغفره، لان اخبار المغفره يكون تحت الناس طالب العفو عن الذنوب التجاوز عن السيئات ومغفرة الذنوب هذه من الله، لأن لا يدعى إلا الله عز وجل أن يشكر ذلك، وإنما يطلب منه أن يدعو للمؤمنين وأن يغفر لهم. ولهذا قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولم يقل استغفر الرسول واستغفر لهم الرسول أي الرسول هو الذي طلب المغفرة من ربه لوجد الله توابا رحيما. لكن بعضنا هذه الآية ماذا يتحقق بها؟ فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من المغفرة، ولهذا بعض الناس لما يحسن مسجد النبي وبدعا قرر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى القبر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إضافة على أنه على نوع من الشرك، لأن المغفرة لا تكون إلا من الله وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يذكر في هذا ان رجلا جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم راى في نومه انه جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا خير من زينت بالقاع اعظمه قد طاب لي من طيبه ان القاع والحسن نفسي اياه لقبر انت ساكنه فيه عذاب وفيه جود والحرام. قيل لما قال هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم قد طاب الله له. فاتخذه الصوفية هذه الرؤية التي لا ندري هل هي صحيحة أو ليست صحيحة على أنها أصل في قصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب المغفرة منه، وهذا لا شك أنه ضلال. واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين إذا طلبوا منه أو لم يطلبوا منه بأن يدعوا الله عز وجل أن يغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل رؤوف رحيم لقد جاء الرسول من انفسكم عزيز عليم لا عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو صلوات الله وسلامه عليه رحيم بهذه الامه ادعو لها ويستغفر لها الله عز وجل، وهو الذي يشعر بها وهو الذي يقول لربه يقول يا ربي امتي امتي. فالله عز وجل في هذه الايه سواء استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله، يعني هكذا يكون هكذا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لو هو رؤوسهم ورأيتهم يسجدون وهو مستكبر، نعم هذه الآية قبلها. وإذا قيل لهم أي قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا، وقد قالها بعض الصحابة عبد الله بن كبير بن سلم ومن كان عبد المنافقين، إذا قلتم هذه المقالة وصدر منكم هذا القول الكافي وهذه المقالة الشنيعة فهدوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله، والمؤمن الذي يحب الله والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة. أن من دعا له في المسلم يجيب دعوة له فيه. قال المسلم يعني ابن عباس اللهم فكه في دين وعلم النبي. فعمر بن عبد العزيز فتح الأمة وكان أعلى من ودعني أبي هريرة بكثرة العلم فكان كذلك حاول الأمم حتى وهذا من رضي الله عنه. وكم وكم من الصحابة الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من دعا له في العمر وكثرة الأموال والأولاد كما دعا لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الصحابة. فالصحابة الذين يتشطرون ويقطعون في أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي أن يستغفر لهم، وهؤلاء الذين لا خير فيهم كالمنافقين لما قيل لهم تعالى قيل لهم إما أن يكون الحضور هو الذي قال لهم، إما أن يكون الرعد هو الذي دعاهم إلى هذا، وإما أن يكون سائر المؤمنين دعوهم إلى هذا. إذا قيل لهم تعالى وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لهم رسول الله لو رؤوسهم في قراءة لو رؤوسهم في تحقيق لو رؤوسهم بمعنى أعرفوا برؤوسهم، وهذا يدل على انهم فعلوا امره. لكن في قومه ينظر في التشديد وهذه العرش الباقين يفيد ان هذا النهي يعني نهي العلوم قد كثر منه، يعني كل ما قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم يعني اعرضوا وصلوا، ويفعل ان هذا استهزاء، ويمكن ان يقال لو رؤوسهم بمعنى انهم ابروا يعني التفتوا الى جهه اخرى مبدين إعراضهم وعدم قبولهم لما يدعو إليه، وإما أنهم قالوا هكذا لو رؤوسهم نعم سوف نأتي وليس إليه ثاني. وهذا قد يقع في المسلم لأنه يجب على الاستهزاء وعلى الاستخفاف وعلى الاحتقار، وهو يجب على الكبر الذي فيه. ولهذا قال تعالى ومن يقيل له تعالى يستقبل لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيته يسجدون، وهذا يفيد على انهم ما كانت عندهم اراده ولا عندهم قبول ولا سياح لما يدعو اليه. لو رؤوسهم رايته يصدون، يصدون يعني يعرضون لان كل الاراده وهو مستكبر، لان الذي يصد هو مستكبر يعني وهم يصدون في تلك الحاله هم مستكبرون من الكبر. والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب العقل بطر الحق ورب الناس، فيه عدم قبول الحق رد للحق وفيه ايضا احتقار للناس واحتقار لصاحب الحق. وصاحب الكبر جمع بين الفئتين في رده للحق وفي احتقاره وإذلاله لصاحب الحق. فوصف الله عز وجل بأنه من أهل الاستكبار، هذه صفة المنافقين، لأن المؤمن هدي والمؤمن يأنس ويولد، المؤمنون يهدون ويهدون كما قال المرسل، والمنافقون مستكبرون. والكبر هذه من الصفات الدينية ومن صفات الشريعة التي لا يجب أن يتصف بها الإيمان. نعم المؤمن لا يكون يعني مبالغ في التواضع حتى يصير رضيعا للناس، ولا يكون هذا متكبرا عنه، فيكون وسط متواضع بمعنى انه يقبل الحق ويأنس للناس يسمع منهم ويتكلم معهم ويسلم عليهم حتى وان كان اكثر منهم علما واكثر منهم مالا واحسن منهم وضعا، ولكن مع ذلك فهو مع الناس ويجلس مع الناس ويجيب دعوة من دعاء سواء كان غنيا أو فقيرا. هذا هو المتواضع. أما المتكبر الذي لا يتحدث ولا يتكلم ولا يفكر إلا مع ذلك ويعرض عن الباقي، هذا ليس من صفات المؤمنين. ولهذا الله عز وجل ذكر في المنافقين أن عندهم إعراض والصدع عند الله والاستكبار، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيته يصدون وهم مستكبرون. ثم قال تعالى سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لك. الجزاء من جهة عامة، هذا الذي يدعى إلى أن يستغفر له ثم يصد هو وهو مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا اشد الحرص على ان يستطيع عنهم لانهم كانوا من المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالتفاعل حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى. نزل هذه الايه وليست الايه في الجمعه. ان تستغفر له 70 مره فلن يغفر الله لك. يعني واضح قدر الاستغفار مره ومره حتى تصل الى 70 مره فلن يغفر الله لك. سواء استغفرت لهم يعني كان منهم استغفار او تركتهم دون استغفار فلن يغفر الله لك. هذا ليس من الظلم له، لان الله عز وجل كما قال لا يظلم ربك احدا، بل هو جزاء من جنس عمله. ولهذا قال ان الله لا يهدي القوم الفاسدين. المراد بالقوم الفاسدين هنا هم المنافقون، لان الذكر صد عن الله وهم خارج عن طاعه الله. والهدايه التي عنه هنا هي الهدايه الخاصه التي هي هدايه التوفيق والقبول. اما هدايه الهدايه العامه وهي هدايه الارشاد البيان فهذه لم يدها الله عز وجل على احد، بل هي ظاهره. والله عز وجل انزل كتبه وبعث رسله لاجل ان يبينوا للناس، فهذا نوع من الهدايه موجود. والذي نفاه الله عز وجل المنافقين هو هذه الهدايه الخاصه، هدايه التوفيق والقبول. هذه لا تكون الا اذا كان للانسان طبع واراده وقبول لما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كان في له هدايه انه اختار هذا الطريق، اختار طريق الهدايه. فان كان فيه هذه الاراده الله سبحانه وتعالى فتح عليه بعد ذلك وثبته على الهدايه ووفقه للهدايه وزاد في ايمانه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. فالله سبحانه وتعالى من يختار طريقهم يبينه من التوفيق. وهذا النوع من هدايه اسمها هدايه التوفيق والقبول. اما الهدايه العامه فهذه جعلها ربنا لكل انسان. هدايه البارد فهذا موجود لكل انسان. وهي التي قال الله عز وجل فيها وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالناس بالبيان وبالارشاد وبالتعليم وبالرعي والرشد. لا شيء الا الله في كرمه خير لك من حكم الناس. تهديد هنا ليس معناك تحمله على الامام وانما تميل له. لان هدايه التوفيق والقبول التي تهديها يا زوجي. هذه نعمه الله تعالى تتحدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن هذه